Quando a senhora está bem, foi uma... تسمي بقاضي القضاة ونحن باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ونحوه ونحوه في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال شجاع مثل شانه شاه. وفي رواية أغير رجل على الله يوم القيامة أحدثه قوله أقلع يعني أوضع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني باب النهي عن التسمي بقاضي القضاة ونحو ذلك. وهذا الباب يناسب كتاب التوحيد مناسبة، يعني مناسبة يعني لائقة، لأن التسمي بقاضي القضاة ينافي التوحيد، لأن الذي يقضي على كل قضاء من هو؟ رب العالمين. الناس يقضون فيما بينهم في خصوماتهم، وهنالك قضاة وخلفاء ونواب يقضون بين الناس، وهذا لا شك فيه، وهذا ليس فيه إشكال في حد ذاته. لكن لما يقال قاضي القضاة، يعني هو الذي يقضي فوق قضاء القاضي، وهذا ايش؟ انه هو لمن؟ رب العالمين. فنحن نقضي، لكن قضاؤنا فوقه قضاء رب العالمين. فيقضي فلان ان يحرم زيدا ويعطي فلان ويحرم اخر، هذا قضاء. وفلان يقضي بحرمان بعض ابنائه من الميراث ويقضي بان هذا الشيء حلال وان هذا الشيء حرام، وقضاء الله عز وجل فوق ذلك كله. فالتسمي بقاضي القضاة ينافي ايش؟ ينافي التوحيد. عرفنا؟ نفس القضاء لا ينافي. فالله يقضي والبشر يقضون. لكن ايهم اعظم قضاء؟ رب العالمين. لان قضاء القاضي اما ان يكون صوابا واما ان يكون خطا. وقضاء الله عز وجل كله صواب. بل قد يقضي العبد على شخص بالحرمان والله يعطيه، ويقضي آخر على زيد بإيش؟ بالعطاء والله يحرمه. الله يقول لك واحد كان لدينا الدين ولكن ما شاء الله، يعني سبق قضاء الله لقضاء المخلوق، صح ولا لا؟ يقول لك فلان كل الأسباب متاحة إلى أنه يعني يزوجه فلان، لكن قضى الله لا يتزوج، إما بأنه قتل هذه المرأة وأماتها الله عز وجل، أو قتل الذي يريد أن يتزوج بها، أو أجر من الأسباب ما يمنع من إيش؟ من زواجه بها. فقاضي القضاة هذا ينافي إيش؟ ينافي افتراض الله عز وجل بإيه؟ بالقضاء الكامل الذي لا مرد له. أما قضاء المخلوق فقد ينفذ إذا أراد الله نفوذه، وقد إيش؟ وقد لا ينفذ إذا أراد الله أن لا ينفذ. طيب هذا من جهة تسمية بقاضي القضاة ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. ثم بعد ذلك نتكلم على الحديث الذي ساقه المؤلف. وقبل أن نتكلم على الحديث ننتبه أيها الإخوة أن القضاء عند أهل العلم ينقسم إلى نوعين: قضاء كوني، قضاء الله ينقسم إلى قضاء كوني وقضاء إيش؟ شرعي. القضاء الكوني يختلف عن القضاء إيش؟ الشرعي. كيف؟ يقول العلماء يختلف القضاء الكوني عن القضاء الشرعي في جهتين. الجهة الأولى أن قضاء الله، أن قضاء الله الكوني لا مرد له، وقضاءه الشرعي قد يؤخذ به وقد يرد. أديك مثال: قضى الله أن يموت فلان، هل يمكن أن يتخلف؟ قضى الله أن فلان يموت في هذا اليوم، وعملوا الأسباب البشر واجتهدوا وعملوا حماية وكذا وعرضوا على الطبيب وما أشبه ذلك، وقضى الله في الأزل أن يموت فلان في هذا اليوم في هذه الساعة، هل يمكن أن يرد؟ لا، يعني لا يتخلف. والقضاء الشرعي قد يتخلف، قضى الله بحرمة الخمر ولا لا؟ قضى الله أن الخمر إيش؟ حرام. ولا كيف يا عم نحن؟ حرام الخمر إيش؟ حرام. طيب، وبعض الناس يشربونها وبعضهم يمتنعون منه، فقضاء الشرعي قد يرد وقد يؤخذ به، يأخذ به الطائع ويرده العاصي. أما قضاء الكوني هذا يمشي على الطائع والعاصي وعلى الكافر والمسلم، فيموت ويحيى هذا وتنزل المطر هنا ولا تنزل هنا، ويفقر هذا ويغنى هذا ويموت هذا ويحيى هذا. هذه قضاءات أقضية كونية لا مرد لها. أما أقضيته الشرعية فمن أطاعه فيها دخل الجنة ومن عصاه دخل، يعني هي تحتمل الرد وإيش؟ ردها حرام طبعا، لكن قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها، عشان كده قالوا تتخلف وقضاءه الكوني لا يتخلف. طيب الجهة الأخرى التي يفارق فيها القضاء الكوني القضاء الشرعي، قالوا القضاء الكوني قد يحبه الله وقد يبغضه الله. يا أخوان لو لم يكن في هذا الدرس في هذا المجلس إلا التعريف بالقضاء الكوني والشرعي لكان كافي، حقه بعدنا مش نصر، لأنه هذا خلاصة إيش هذا المجلس. قضاء الله الكوني يتعلق بما يحبه الله وبما يكرهه الله، وأما قضاء الله الشرعي فكله محبوب لله. أديك مثال وبالمثال يتضح المقام. أهلك الله هذه الأمة وكتب الله الرخاء والخير لهذه الأمة، فهذه الأمة هلكت وهذه الأمة عاشت وتنعمت، هل الهلاك يحبه الله؟ لكن لحكمة يهلك بعض عباده وينعم على بعض عباده، ويفقر هذا ويغني هذا، والله لا يحب الفقر، عشان كده أمرنا أن ندعو ونستعيذ من الفقر، لكن يفقرنا ويغني هذا ويفقر هذا، ويميت هذا ويحيي هذا، ويمرض هذا ويصح هذا. إذن القضاء الكوني قد يتعلق بما يحبه الله وبما يبغضه الله، فليس كله محبوبا له وليس كله مكروها له. كتب الله على أبي بكر الإيمان فصار من المؤمنين، بل أعظم المؤمنين إيمانا أبو بكر الصديق بعد الرسل، وأشقى أبا جهل فحرمه من الإيمان، فصار هذا كافرا وهذا مؤمنا. هل يحب الله الكفر؟ لكن قضاه على أبي جهل وفرعون وقارون وهامان، كتب الله عليه الكفر، وكتب على أبي بكر وعمر وعثمان الإيمان، وقد صرح في كتابه أنه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن قضاء الله الكوني فيه ما يحبه الله وفيه ما لا يحبه، لكن لحكمة كتبه. لماذا؟ ليظهر شرف الإيمان بإيش؟ بالكفر. أنت الليلة لو ما مؤمن، لو ما في كفار في الدنيا، كنت تعرف نعمة الله عليك بالإيمان؟ وبضدها تتبين الزول لما يلقى العسل كل شيء حلو حلو حلو حلو، ما يذوق طعم المرارة، لا يمكن أن يجد لهذا الشيء الحلو طعما لأنه كل شيء حلو. لكن ما دام في شيء مر علم قيمة إيش الحلو بإيش لما ذاق طعم المر عرف. فبالإيمان فبالكفر يعلم قيمة الإيمان، وبالمعصية تعلم قدر إيش الطاعة. يعني حاج أحمد قاعد قدام بيته وشاف واحد يترتع ويسب الدين وعوذ بالله، خلاص انقبض نفسه من هذا المنظر. فجاء رجل في سيماه الدين والخير والطاعة ففرح به، يقول لك أيوة كده يا أخي شرحت صدرنا وريحتنا ونفسنا اتفتحت ليش لشراب الشاي لما رأيناك بعد رؤية ذلك العاصي المخذول. عرفت قيمة الطائع برؤية العاصي، وعرفت قيمة المؤمن برؤية الكافر، وعرفت قيمة العلم برؤية الجاهل. فالله عنده حكمة يكتب الجهل ويكتب الشقاوة ويكتب المعصية على بعض الناس ليظهر شرف الطائعين والمؤمنين والمصلين. شوف الناس كلهم مع بعض في المسجد يقول آمين، واحد نشأ في هذا الجو لا يعرف قيمة الصلاة وقيمة المصلين، لكن لو مشى في حلة لا فيها أذان ولا فيها صلاة ولا فيها إقامة وكلهم أهل شراب للخمر وتعاطي المخدرات ينقبض نفسه فيتمنى أولئك الطائعين. ففي حكمة. إذن من الوجوه التي يختلف فيها القضاء الكوني من القضاء الشرعي، الكوني فيه ما يحبه الله وفيه ما يبغضه الله، وكتبه لحكمة يعلمها وهي ظهور شرف الخير بظهور شرف الشر. عشان كده عمر بن الخطاب قال لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. دول ما مشى في الجاهلية ما يعرف قدر الإسلام والطاعة. تستفيد منه، يقول لك يا الشيء ده الزول ده يضرب فيكم واحد، أنا بعرف الناس بطاعة وكذا، يقول لك زول الخمر ده أمسكوه يقع في جريمة لأنه جرم. لا يعرف الإسلام لا يعرف الجاهلية. طيب القضاء الشرعي كله يحبه الله، كله يحبه. أي شيء ربنا في الشريعة قال افعلوا كذا لا تفعلوا كذا كله خير. أما أحكامه الكونية القدرية فيها زلازل وفيها مصائب وفيها حريق وفيها موت وفيها دمار وفيها هلاك، وعنده حكم ربنا من وراء هذه الأمور. طيب نتكلم على الحديث وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أخنع، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا. لو قال ملك عاد ده ملك ناقص، أنت تملك الكباية دي وتملك الكتاب دي وتملك الترابيزة، ده اسمه ملك ناقص. من جهتين. أولا، ما عندك حق التصرف في هذا الكتاب التصرف المطلق، تبيعه، توهبه، تعيره، لكن تحرقه لا، ما تملك فيه حق الإتلاف، لأن هذا مال محترم، ما داير عديه زوجته، داير حرقه حقي، الشريعة ما بتديك إذن. إذا ملكك عليه شنو؟ ناقص. وملك الله يتصرف فيه تصرفا مطلقا، فيتلفه ويحييه ويفقره ويغنيه ويصيبه بالمرض والأسقام ويشفيه. تصرف أنت حاجتك التملكة ما عندك فيها التصرف إيش؟ المطلق. تصرف فيها بالعقل لا بأس، أما تتلفها لا. تقول له 50 جنيه، هاي دائرة حريقة، كلبشوك يودوك الحبس، حق، لكن ما عندك فيه حق الإتلاف. نفسك دي لو كنت داير انتحر ما عندك حق، لأن ملكك على نفسك ملك إيش؟ ناقص. حتى قال بعض علماء الشافعية إذا أراد أن يتبرع بيده فليس له أن يتبرع، وبعضهم للضرورة قال يتبرع، كلوة للضرورة تتبرع، لغير الضرورة ما دي. وبعض الشافعية قال لا تتبرع لأن هذا الملك ملك ناقص. قال لك الكلوة دي أنا خلقت عليك ربنا، قال خليك اشتغل بها، لا داري اديها واحد تاني، لا لا، ممكن تدي راسك واحد تاني، قلبك ممكن تدي واحد تاني. يقول لك لا، الراس والقلب ده ضروري، ما يقبل العوض، لكن كلوة اشتغل بالتاني. أجازه بعض الفقهاء للضرورة ومنعه آخر. المهم ده نصل من الكلام ده إلى أن الملك ناقص، فكيف تجعل ملك الأملاك؟ أنت في الملك ناقص، ده الوجه الأول. الوجه الثاني، تصرف الملك تصرف على الرعية منوط بالمصلحة، تعمل حاجة لهم، تعمل لهم قرار في صالحهم، قرار في ضرر ما عندك فيه حق. لو أردت أن تمتلك من مالهم شيئا بدون رضاهم الرعية ليس لك الحق، إذا ملك ناقص زاد، ملك زاد، فكيف تقول ملك الأملاك؟ هذا أخنع اسم لله. أخنع يعني أوضع، اسم وضيف، هو قصد به أن يتعاظم في نفسه. الرسول قال ده أخنع اسم، أوضع اسم، وإن كان ظاهره أنه أرفع اسم، لأنه شارك الله عز وجل في هذا الوصف. نعم، بضد قصدي، أراد أن يتعاظم بهذا الاسم فوضعه له. واحد يقول لك أنا فاعل، لا أنت بس الفاعل، خير يقول لك أنت فاعل، اشتغل عن نفسك. عشان كده قالوا من قال إنه عالم فهو جاهل. ليه؟ أراد أن يرفع نفسه بهذا الوصف فوضعه الله عند الناس. خير يقول لك أنت عالم، ما تقول له. في مسائل، أولا النهي عن التسمي بملك الأملاك، هذه ممنوعة. ملك لا بأس، لكن ملك الأملاك لا. قاضي لا بأس، لكن قاضي القضاة لا يجوز. الثانية أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان، سفيان قال شنو؟ أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثي قوله طبعا ما شيء، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثي، اللي هو اللي يقول شاهد شاهد، يعني قاضي القضاة باللغة الفارسية. إذن قاضي القضاة وملك الأملاك كلاهما ممنوع، كلاهما ممنوع. جيد، هذا طيب. وفي هذا الباب إثبات القياس، لأنه سفيان قال شنو؟ قال سفيان مثل شاه شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وعقبته مع رجل قيل له شاه شاه. طيب طيب هل كل ملك مالك؟ ليس كل ملك مالك. كيف؟ هذا الكتاب لي لا يملكه الملك، صحيح؟ أليس كل ملك مالك لكل شيء؟ إذن ملك ناقص. وليس كل مالك ملك، فأنت تملك هذا البيت لكن لست ملكا على الناس. إذن النقص من جهتين، من جهة ملك الأملاك، لا للملك ملكه تام ولا المالك ملكه تام، فهو مالك لهذا الشيء لكن لا يملك هذا الشيء، يملك هذا البيت لكن لا يملك بيت جاهل. وليس كل ملك يملك الدنيا كلها، بل يملك ما جعلت ولايته عليه، وما لم تجعل ولايته عليه فلا يملك منه شيء. واضح؟ طيب هل يمكن أن يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة الغير لله عز وجل؟ نعم، بقول أي أقيض رجل على الله، يعني أكثر رجل يتسبب في غيظ الله عليه وغضبه عليه هو من تسمى بملك الأملاك أو شاه الشاه. إذن إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، وفيه أنه يتفاضل، فبعض الأشياء أغيظ عند الله من بعض، فالشرك أغيظ شيء على الله، وترك الصلاة أغيظ شيء على الله، والزنا يغيظ الله عز وجل ويغضبه، لكن دون الشرك وترك الصلاة. ففيه أن غيظ الله عز وجل يتفاوت بقوله إن أغيظ رجل، يعني بعض الرجال أغيظ عند الله من بعض بحسب أفعاله، فكلما كان فعله أشد كان غيظ الله منه أشد وعقابه له أشد. نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من أن نكون سبب غيظ لله عز وجل. وبهذا نكون فرغنا من الباب الذي ذكره الشيخ. نعم، في باب آخر اقرأ. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريج أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فرد كلا الفريقين فقال ما أحسن لها ما أحسن هذا فما لك من الولد. فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد. قلت شريك ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبره؟ قلت شريك. قال فأنت أبو شريك. الله أكبر. هذا باب عظيم. قال فيه المؤلف باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أولا أيها الإخوة، استفاد من هذا الباب أن نحترم أسماء الله عز وجل، ولا يجوز أن نسمي أحد من الناس مهما كان باسم من أسماء الله. في ناس الآن بيسموا بعض المساجد بأسماء الله، صحيح ولا لا؟ فماذا يقولون؟ بعيد وقاعد غريب. مسجد الغفران. هذا إذا كان تسمية المسجد باسم من أسماء الله تشريفا لهذا المسجد، هو مسجد مسجد لله، فمسجد الرحمن يعني الذي أسس على طاعة الرحمن. إذا كان مقصود بهذا يقول الشيخ بن باز لا حرج فيه، لا حرج فيه. تسمية المسجد باسم شخص معين هذا أيضا لا بأس به، سواء كان الذي سمي باسمه هو الباني أو الذي سمي باسمه غيره. واستدل البخاري على هذا وعقد بابا، قال باب ما يقال مسجد زريق، مسجد بني زريق، باب ما يذكر منه. قال باب ما يقال مسجد بني زريق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد بني زريع. وكانت هذه التسمية شائعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. بني زريع لأن الناس حول المسجد ديل بني زريع، فهذا لا بأس به ولا يقدح في الإخلاص إذا قيل مسجد فلان لكون اشتهر به وهو بانيه. قال الإمام النووي والأحوط أن لا يسمى باسمه سترا عليه، أن واحد يقول لك مسجد فلان، يقول لك فلان ده كان بيئم المسجد، لا بناه، فينكشف الستر الذي كان عليه. فقال الأولى أن لا، ولو سمي لا حرج، وقد لا يكون له دور فيه ولا له علاقة بالتسمية. ما قال سموه، بس الناس كده معجبين بالباني وقدم خير للناس فذكروا اسم المسجد به. الحج الجواز هداية، لكن لو خير يقول لهم الأولى ألا تذكروا اسمي، لكن هو في السعودية أو في مكان آخر وسموه باسمه. واضح؟ أما تسمية مسجد عمر بن الخطاب أو مسجد أبو بكر الصديق أو مسجد كذا، فهذا كان الشيخ بن باز يتوقف فيه. ليش؟ يقول هذا غير واقع، بل هذا أقرب ليش؟ للكذب. أبو بكر الصديق بناه ولا أشار ببناء وهل صلى فيه؟ ليس هو مسجد أبو بكر الصديق ولا صلى فيه ولا أشار ببناء، فنسبته إليه إذا كانت نسبة أنه من فعله هذا كذب في الوقت، فيسمى بأي، إما باسم الباني أو باسم البلد أو بأي اسم شاع أو ساغ لهم دون أن يسموه باسم لم يشهد بناء المسجد ولم يكن يوما ما. أما رب العالمين هو المالك لكل شيء، فإضافة المسجد إليه إضافة حقيقية. مسجد الرحمة زي ما تقول مسجد الله عز وجل، في واحد ينازعك أنه ده مسجد الله يقول لك هذا مسجد الله، لا الكلام، لكن مسجد مثلا الإمام مالك، وين الإمام مالك ومسجدك وين؟ فالعلماء نظرتهم ما زي نظرة الناس العادية، نظرة فيها شنو؟ ده جاهز وده جاهز، زول بناه سميناه باسمه ما في حرج، الله يعينه على الإخلاص، لا هو أشار ولا قال سموه، فإن أشار كره له ذلك. أما أسماء الله عز وجل لا يسمى بها أحد من الناس أما إضافته إلى المسجد واضح مسجد الرحمة. لكن واحد يسمي نفسه الرحمن أو يسمي نفسه الغفور يقول لك مش أنا يعني غفور زي يقول مغفرة ربنا بغفر الهناد والزعل والزكيز يتكلم معايا كهذول. أنا أقول بغفر من أساء إلي قيدة معليش أغفر من أساء إلي كلام خاص. أما غفور يقول لك أنا عندي رحمة على الناس بعطف عليهم ده ليس من نفس الرحيم. لا لا لا لا أنت رحمة مقيدة ولا تستحق هذا الإطلاق. عشان كده هذا من احترام أسماء الله. أحسن عبد الهادي دي برضو غلط. بعدين الأسماء زي دي تجيب نوع من الشوم والكلام الذي يخالف الفعل. يعني مرة واحد سمى بنته إسلام. هي ما إسلام فيه دارينا لا إسلام ما لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح ولا مش صحيح يا أحمد؟ مش صحيح. إسلام ما هو قاصدين البيت يعني. لكن جابت ما جابت فالة ما في إسلام يعني قاصدين البيت. لكن انصرفت يا أخي يقول لهم كانت في حسي. وأنا أقول لك الإسلام في البيت ما في البيت دي كلها إسلام ما فيها. فتشنا الدواليب البيت ما فيها إسلام كله يعني قاصد ما فيها بيت اسمها إسلام. لكن نفع إيش أو يسموه إيمان. إيمان فيها جماعة إيمان ما فيها كله يا زول فتشوا البيت هسي دخلت يا أخي قلنا لك البيت فتشناه ما فيها إيمان كله حول الله. فتنة فيها جماعة فتنة فيها في البيت هذا البيت الإثبات هي في الإثبات في تنافي الفعل. لكن في النفي فتنة في ما في فتنة نجات كويس. لكن فتنة في واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عشان كذا كره العلماء ومنعوا الأشياء التي تنافي إيش الفعل. واحد اسمه حزن النبي قال له انت اسمك منه؟ قال له حزن. حزن في اللغة العربية الشيء الشديد ما بيتفك ولا يمشي ولا قدام ولا ولا حزن. وفي الدعاء اللهم تجعل أنت تجعل الحزن إذا شئت سهل الحاجة القوية يا رب أنت تقلبها سهل. فاسمه حزن قال أنت سهل. وكان الرسول يعجبه الاسم الحسن فيه تفاؤل وفيه حاجة سمحة. لما جاء في صلح الحديبية سهيل بن عمرو قال من أنت؟ النبي قال له أنت منو؟ قال بيتفاوض باسم المشركين أنت منو؟ قال سهيل بن عمرو. فقال الرسول سهل أمرنا الموضوع خلاص. واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا نوير. من أي بلد أنت؟ قال من نوير. من أي فخذ؟ قال من نار. قال اذهب إلى بلد إلى بيتك فقد احترق. نار نويرة حكاية شيء. قال أرجع البيت تلقاه حرق. فعلا رجع لقى البيت حرق. وده ما غير اسمه لأنه لقاه ملخبط فوق تحت. يعني ده قال له أنا حزن قال له أنت سعد. الموضوع بسيط. ده لقى بلده نوير وهو نوير والفخذ بتاعه نار. فعلا قال له احترق بيته أدركه. فذهب فوجده قد احترق. الإنسان يختار لأهله ولبلده. نحن مشينا منطقة الجزيرة اسمها عفينة، يعني في العفن مصغر. قلنا لهم أنتم من بلدة عوفينا، قلت لهم أنتم عوفينا مش عفينا، أنتم ما بتستاهل، ناس رجال ناس طيبين وكرم، عفينا ما بتليق بيكم، أنتم عوفينا. وطوالي الحكاية مشي حس في العربات يقول لك عوفينا عوفينا عوفينا عوفينا عوفينا، هذه فيها خير يعني تعافينا من البلاء والشر. أما عفين هي عفنا ما لاقي، هذا انت تبقى فيه. في منطقة برضو الأخ اللي اتصل الآن منها لكن ما ردنا اسمها قرادة، قرادة قرادة. قلت لهم يا جماعة ما يلك قرادة، انتوا سعادة، وهي السعادة من يوم ده كلام ده سنة 89، مالكم مال قرادة؟ قرادة اللي تلصق في البهيمة. قلنا انتوا سعادة، مشي هم كمان سموها سعادة الكواهل، ناس كواهلة وناس عربية. ها؟ فيها كواهلة؟ أيوة ما في داعي. ومناطق كثيرة. على كل حال هذا باب تغيير الأسماء من السنة. يعني إذا لقيت بلد أو شخص اسمه ما لا يقول له كده، وربنا سبحان الله يجعل في هذا الاسم الخير من لسانك يسري سريان النار في الهشيم سريع، ويلتقفون الناس لأنهم تعبانين من الاسم الايه الكعب، هم ضبان ضوان بان. المهم غيروا، يعني في ضوان بان ولا ما في ضوان بان؟ الله أعلم. المهم غيروا ضبان لشنو؟ ضوان بان أحسن كده. كنا عشان نتم الحته دي يا اخوان، حتتين صغيرة اقرا عليكم يا راحت. اولا فيه احترام اسماء الله عز وجل، الفائده الاولى من هذا الباب وجوب احترام اسماء الله عز وجل. كيف نحترمها؟ لا نسمي مخلوقا بها، واضح؟ للاحترام. اثنين من الفوائد أن من السنة تغيير الاسم القبيح، الاسم الايه القبيح أو المنافي للفعل الحسن. نعم. فيه تغيير الأسماء إذا دلت على معنى غير لائق، زي شنو؟ الرجل ده قال من اسمك؟ قال أبو الحكم، فقال الحكم هو الله كده. قال إنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال له نصه سموني أبو الحكم لأنه لما تحصل مشكلة بحكم بيناتهم ويرضى الطرفين، عشان كده أنا سموني أبو الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أحسن ذلك، فما أحسن هذا؟ يعني ما دام سموك عشان كده، إذا سمي به عندنا أسماء الله عز وجل هنالك أسماء لا يشاركه فيها غيره كالرحمن والرحيم والغفور، فهذه لا يسمى بها أحد قولا واحد. وأسماء هي له ولغيره، زي ايش؟ زي الحكم وغيرها، او الكريم، ها، الطيب، يعني اسماء مشترك، فهذه اذا قصد بها الوصف لا يجوز، لان صفه الله عز وجل تختلف عن صفه. واما اذا قصد بها مطلقه العالميه فلا باس، ما لاحظ المعنى الوصف. طيب، في تغيير الأسماء، وهذا أمر جاءت به السنة في أكثر من حديث، وفيه اختيار أكبر الأبناء بالنسبة للكنية. يعني مثلا أنت عندك أولاد، واحد اسمه محمد، واحد اسمه علي، وأنت تحب علي أكثر من محمد، وإن كان محمد هو البكري، فبأيهم تتكنى؟ بأبي محمد. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكبرهم؟ قال اسم أولادك اسمهم منه؟ قال له كذا وكذا، قال شريح ومسلم وعبد الله، عند قالوا ثلاثة أولاد، قال الأكبر فيهم منه؟ فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. فأخذ العلماء من ذلك اختيار الاسم ايش؟ اختيار أكبر الأبناء للكنية، لأنه يا إخوان هذا أولا فيه تأليف بينهم، لأنه إذا اخترت الأصغر مع وجود الأكبر فإن ذلك مما يجلب الحقد بين الكبير والصغير. ثم الأكبر هو الأسبق، فإن كان هذا الأصغر تحبه للبر فقد سبقه بالبر الأكبر، صحيح؟ ثم فيه مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه موافقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أكبره؟ والرسول لو لم يعلم فيها حكمة ما ذكر ذلك. ثم شيء يا إخوان نستفيد منه في الدعوة وتعليم الناس، دائما لما تسد على الناس باب من الأبواب ينبغي أن تفتح لهم بابا من المباح. يعني الشدة تقول لهم حرام، طيب الحلال شنو؟ كذا كذا، لكن تقفل تقفل وما تدي إيش الحلال. ما شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أنت؟ قال أبو الحكم، قال الحكم والله إليه يرجع الحكم، يعني بيّن له ده غلط، لكن دار يدي بديل، لأن النفس تتعلق بالشيء الذي كانت عليه، فإذا خصمت منه تعلقت، أرادت التعلق بشيء آخر. الدكتور لو حكيم يقول لك ما تشرب مثلا، عندك مصران ما تشرب المانجا مثلا، طبيعي تقول له طيب نشرب شيء، يقول لك البرتقال. لو قال لك البرتقال من أول وهلة نفسك تنسجم عن شنو؟ عن هذا الشيء، لأنه أداك البديل. لكن الدكتور يقول لك لا ما تأكل كده، ما تأكل كده، ما تأكل. طيب البديل لكن الله انا ما اعرف لازم تاكل شيء. هل يمكن النفس تطاوع هذا الطبيب؟ ما بتطاع. يقول لك حرمني ما وراني البديل. فالداعيه يقول له مثلا مصافحه المراه الاجنبيه لا تجوز صح؟ داون الحديث يقول له لكن ما تقاطع اهلك، قل له السلام عليكم كيف حالكم حاج نبيس حاج حليم حاج كذا. يقول لك كذا ممكن تفكنا من هنا وتخلينا ساكت، ورينا البديل كيف حالك ان شاء الله طيب وكويس. المرأة ذاتها ما هي متعلقة خالص من السيك والحياة، خاصة إذا بقت مرأة إيش كبيرة ومتوسطة بدور الشباب الحاجات دي. فأنت لما تقول لها كيف حالك إن شاء الله طيب وكذا وكذا تشير لها تقول لك برضو احترمنا رفع يده وأشر لنا، نحن ما داير النقابة في يد بس على الأقل يحترمنا ويدينا مقدارنا ومكانتنا. فانت حاول ادي الناس ايش البدائل. الرسول دائما كان يقول لا تفعلوا كذا بل افعلوا كذا. قال الله عز وجل لليهود ها لا تقولوا راعنا ها وقولوا ايش انظرنا. طوال قدام البديل ولا لا؟ لكن بس يقول لا تقول راعنا. طيب نقول شنو؟ الناس خشمهم ماكلوا داير يقولوا حاجه اليهود، قولوا انظرنا مش دايرين نفس الهدف ها؟ قولوا انظرنا بيأدي نفس المعنى وما فيه أي احتمال آخر صح؟ في ناس لو لاقوك في العربية أو كذا يقول لك يا عم في ولا ما في كذا يا عم. في ناس كبار بيتضايقوا من كلمة يا عم يقول لك عم منو. واحد كنا ماشيين بالسيارة معاه رجل كبير من الطراز الأول فاهم؟ في رجال واقفين يا عم يا عم قدمنا ولا اشتغل بي. فأنا قلت خليه شوية بعد كم دقيقة قلت له يا أنت جماعة دي قال لك يا عم. قال لي يا مولانا دي شو نوع من المسخرة مسخرة ليه ما يقول يا عمي عم وعمنو. هم قال مختشين يقول يا عمنا أو يا عمي أو يا والد فيعلق يقول لك يا عم. ليه ما يقول يا عمي؟ قال لي لما يقول يا عم أنا بقي فيه زول مؤدب وزول محترم. على كل حال هذا باب واسع. باب إيش؟ لاحظ على الكلمات. واحد وجد الدكتور عيان قال له ما تاكل لحم ما تاكل رز ما تشرب لبن. الزول قام قال له يا زلمه انا كان باكل زيت حاجتي جيتك هنا عيال. ايه على كل حال المساله ظاهره فيما يتعلق بايش؟ الداعيه في الوعظ يعني اذا اقلق بابا محرما بين لهم بابا حلالا حتى يحسن الانتقال من الحرام الى المباح. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونفتح الفرصة للأسئلة إن شاء الله. الواجب أن يقال عبد رب الرسول عبد رب الرسول. وكان في واحد من قواد الأفغان اسمه عبد الرسول سيار والتقى بالشيخ ابن باز رحمه الله فقال ما اسمك؟ فقال عبد الرسول سيدي. فقال انت عبد رب الرسول ولست عبد الرسول فان الله جعلك ارفع من ذلك. الشيخ ابن باز عنده اسلوب يا ربنا جعلك ارفع من ذلك، جعلك عبده ولم يجعلك عبدا لعبده. سبحان الذي اسرى بعبده. الرسول نفسه عبد وانت تتعبد لمن؟ لله. فأنت عبد رب الرسول. رب الرسول هو الله. فأنت عبد الله بدل يقول له عبد الله الاسم ذاته عمل له فيه إصلاحات بسيطة. ممكن كان يقول له أنت عبد الله وخلاص. لكن هو سمى نفسه في الجنسية وكعبد الرسول، دخلوا كلمة في النص ووزن في الشيء عبد رب الرسول. أما عبد الحليم، عبد الرحيم، هذه موافقة النوع ده. ها يا هذا من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتذر أن هذا الشخص شريك لله في هذا الوصف هو الشرك. الأول الأفضل أن يكون عبد الأول، عبد الأول. ها ها اسم الرحمن ها قال برضو هذا غير صحيح مع المزيد لا يقع، لكن مع البخال نعم. لكن يقول بقالة عبد الرحمن، بقالة عبد الله، ينسب لنفسه ثم يجعلها ممكن يضيفها إلى رسم. أيوة لا لا ما صح ما صح ما صح ما صح ما صح أنت تملك تغيير اسمك لكن اسم أبوك لا. الرسول ما غير عبد المطلب، لأن الإنسان إنما يملك تغيير اسمه هو، أما أبوه لا، أبوه دم أفضل إلى ما قدم. لا لا لا بس تيمنا بأبي طالب عم الرسول الذي مات على الشرك. الاسم ده اسمه كثير. لا ما برضه من جهل إلا إذا كان من باب الكنية لا بأس، كان من باب الكنية لا بأس. ها ها سمو عبده من بابل لا بأس، ما دام عبده هو عبد لا شك، ما أضاف إلا واو بس. عبد السيد لا بأس، عبد السيد لا، عبد السيد لا، سيد هو الله. تغير البرنامج بتاع الاسم، هذا ما أخذته فيه القواعد الكلية، أسأله عن غيره. يصير في ايش؟ طيب هو حرف شنو قال شنو؟ اليمين على المعصية ما تلزم، ما تلزم، يعني لو حلف قال والله لأسبن مثلا المؤمنين، هذه معصية يتوب إلى الله عز وجل ويحنث فيها ولا شيء عليه. ها؟ ثم تركه ولا عادي ليه؟ عليك كفارة في هذه الحالة، عليك عليك. أنا اعتبرتها العكس. لا لماذا؟ شهادة غير، لأنه ما لك صنع فيها. يعني إنسان مثلا لعن الله المتبريات أو لعن الله المشركين، عين المشركين يعني، ودي الملعونين اللي فعلونا ودي قدامك هم ماشيين مشركين، أنت لم تكن معينا لهم على إشراكهم ولا على معصيتهم صح؟ لكن هم قدامك تعال، لكن مش من باب التشجيع وتعالوا وكذا وتعال لهم ويلا اشتغلوا، معلش إذا كان في تحريض أو كذا صحيح؟ اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. وسلم وسلم.